وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذه الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالدعوات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أنه يشرع للمؤمن الدعاء دائما، وألا يمل الدعاء وألا ييأس، يعني يكثر من الدعاء، لأن الدعاء محبوب إلى الله جل وعلا، يحب أن يسأل، وسبحانه يحب أن يسأل ويحب أن يرجع، فيستحب للمؤمن أن يكثر من السؤال فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويقول جل وعلا: واسألوا الله من فضله. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء. دعوات عظيمة. فقال له الصديق: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث من أصح الأحاديث، فيسحب المؤمن أن يدعو بهذا الدعاء في سجوده، في آخر التحيات قبل أن يسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعلم النبي معاذ فقال: يا معاذ، إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كلمات قليلة عظيمة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. كلام مختصر لكنه عظيم: أعوذ بالله من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، يعم كل ما عمل من سائر السيئات، ومن شر ما ترك منها. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. كلمة جامعة: اللهم إني أعوذ من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك. في أي وقت دعا به، الليل أو النهار، الصباح والمساء، في السجود، في آخر الصلاة، كله طيب. وفق الله الجميع. مستحب من أسباب الإجابة، وفي اليدين من أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي ما رفع فيها وجدت أسبابها ولم يرفع فيها فلا يرفع. بين السجدتين ما يرفع، من النبي ما رفع في آخر الصلاة قبل أن يسلم لا يرفع. هكذا أقبل الصلاة الخمس الفرض لا يرفع، لأن الرسول ما رفع فيها. خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء، خطبة العيد لا يرفع إلا إذا استسقى، يرفع. أما خطبة العيد وخطبة الجمعة لا يرفع يديه لأن الصبر لم يرفع إلا إذا استسقى يرفع يديه، أو استسقى لخطبة الجمعة أو لخطبة العيد يسحب ويرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حافظ رحمه الله ان بمجموعها حجم حسن اذا مسح فلا باس، لكن افضل ترك تاره وتاره لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه المسح من جهه فعله، ولكن ارشد الى ذلك في عده حديث شد بعضها بعضا. انواع الجراه في الدهان، الجراه على الله في الدهان، التعدي من يدعو باثم يقول اللهم يسر لي الزنا او يسر لي شرب الخمر او اني على قطيعه رحمي او على عقوبه لزي او اني على ترك الصلاه أو يعني ياتي بمنكر يسال ربه منكرا. مساله يعني لا يستحق مثلا ان يقول انه يجعلني منزله الصالحين او منزله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من انواع الجراه. ماشي يساله في ضمن ان يسال الهدايه، في ضمن هذا ان الله يسال الهدايه حتى يعمل عمل الصالحين. لكن لو ذكر اللهم اجعلني منزله الرسول هذا يكون من الجراه احسن لي. الله اعلم. قال النووي بعد حديث ابي بكر وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا ينبغي ان يجمع بينهما. لا لا واحده تكفي، كثيرا تكفي، كثيرا تكفي، هي روايات كثيره لا يجمع بينها كثيرا ما حد. صلى الله عليك، متى يبدا دعاء السفر؟ هل يبدا من خروجه من المدينه او مع ركوب السياره؟ اي نعم حق. اذا ركب السياره بيتها وسرعته نعم هي نعم. اثابك الله.